مشروع بلغني الإسلام للدعوة إلى الإسلام عبر شبكة الإنترنت. كونوا معنا وشاركونا أجر هداية الحيارى حول العالم بتوفيق الله وهدايته. أخيتي مرام بارك الله فيك، تقولين كيف أرد على من يسيء للإسلام أو يسيء لله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ أقول بالله التوفيق، لا أزيد على قول الله تبارك وتعالى وجادلهم بالتي هي أحسن، ولا أزيد على قول الله تبارك وتعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. دائما الإنسان إذا قابل الإساءة بالإحسان عظم هذا الإحسان في قلب المسيء، وعرف أنه مخطئ، وعرف أنه على خطأ وعلى ضلال، فانساق إلى الحق بأخلاق هذا الدين العظيم. بالمناسبة معظم الأمم دخلت في الإسلام بسبب أخلاق المسلمين، وليس بالسيف والرعب والقتل وسفك الدماء كما يزعمون الغرب، كما يزعمون هؤلاء الغرب. ديننا دين أخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة قبل إسلامه كان يقول: والله ما دخلت الإسلام إلا من كثرة تبسمه صلى الله عليه وسلم في وجهي. فديننا دين أخلاق، يعني الإنسان إذا رأى من الكفر والمرتدين إساءات تلو الإساءات يجب علينا أن ندعو لهم الهداية: هداكم الله وأصلح بالكم ورزقكم الإخلاص والتقوى ورزقكم خيري الدنيا والآخرة وهداكم للإسلام وادخلكم الجنة بسلام. فكلما ازداد إساءة يزداد الداعي إحسان، كلما ازداد هذا الكافر أو الذي يسيء للإسلام إساءة يزداد الداعي إحسان وإيمان، فهذا الفعل والله يا إخواني يؤثر في قلب هذا المسيء ويعلم أنه على خطأ، ويعلم أن الداعي لله تبارك وتعالى صدره واسع وعنده حكمة عظيمة، وينظر ويرى الأشياء بخلاف ما يرى هذا المسيء. هذا المسيء سبحان الله يريد أن يطعن في الإسلام، ولكن الداعي لله تبارك وتعالى ينظر إلى المسيء نظرة شفقة ورحمة أنه مسكين، أنه حطب جهنم. الداعي يرى كل إنسان يسيء الإسلام أو كل إنسان كفر بالله تبارك وتعالى أنه في النار حطب جهنم. بالله عليكم لو رأينا شخص بوذي أو يهودي أو نصراني يحترق في النار، نحن كمسلمون بالله عليكم ألا نشفق عليه؟ ألا نساعده ونطفئ النار التي في جسده؟ هذا من نبع من أخلاقنا. فديننا بالبداية دين أخلاق. يقول تبارك وتعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. مباشر أي إنسان يسيء لنا في ديننا نقابل هذه الإساءة بالإحسان، إلا إذا كانت هناك مناظرة وكان هناك يعني مجلس عظيم بيان حق وباطل، فعندها سبحان الله يكونون أهل الحق منصفون بكلام وحجة قوية بالغة، ولكن من غير شتائم أو سباب أو فسق أو فحش بالكلام، حتى تكون أخلاقنا هي شعارنا في هذا الدين العظيم. وبارك الله فيكم.